سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن. زينة المرأة على قسمين: زينة أصلية خلقية زين، وزينة مصطنعة. فالزينة الخلقية جمالها الذي خلقها الله عليه، كجمال الوجه واليدين والرجلين والذراعين والشعر، هذا جمالها الأصلي. وجمالها في ملابسها وفيما تتجمل به من لبس الحلي ونحو ذلك، فلا تبدي هذا ولا هذا، ولا يبدين زينة مطلقا، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، استثناء لمن يظهر بغير اختيارها، كأن تظهر يعني جزء من ملابسها، أو يظهر شيء من يديها بغير اختيارها، أو يسقط حجابها من غير اختيارها، هذا يكون معفو عنه لأنه بغير اختيارها. ولذلك لاحظ قال إلا ما ظهر منها،